هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ففيه الهداية لجميع الناس. ولكن لما كان الذي ينتفع بها هم المؤمنون جاء التقييد هدى للمتقين، وجاء التقييد ورحمة للمؤمنين، لأنهم هم الذين حقيقة ينتفعون به. ليس معنى ذلك أنه ليس فيه هدى لجميع الناس إلا للمؤمنين، لا، بل هو فيه الهداية لجميع الناس. ولكن لما كان من الناس طائفة لا تلتفت إليه ولا تطلب الهداية التي فيه، فصار قصر الهداية فيه على أهل الإيمان بمعنى الانتفاع حقيقة ووقوعا. ولما كان الأمر كذلك كان الواجب هو شكر الله عز وجل على هذه النعمة والفرح بها. قل بفضل الله وبرحمته، قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يدخل في فضل الله جل وعلا هنا كل ما هو من فضله، لكن يدخل دخولا أوليا ما هو في سياق الآية وهو إنزال القرآن الكريم، فهذا من فضل الله عز وجل على العباد، فالواجب الفرح بذلك. ومن لوازم هذا الفرح كون الإنسان يفرح بالقرآن الذي أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام وأوتيناه، من لوازم الفرح أن يحفظه وأن يتعلمه وأن يتفهمه وأن يتدبره وأن يحرص على العمل به، وأن يحرص على أن يحفظ منه ويقرأ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويحرص على أولاده في البلد، ويحرص على السعي في نشره بين الناس بتعلمه وتعليمه، والسعي والحث والترغيب في تعلمه وتعليمه وبذل الأسباب والوسائل في ذلك. قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا، الذي يفرح بفضل الله لا بد أن يأتي بهذه اللوازم، وأول ما يدخل في ذلك القرآن الكريم، ويدخل معه الإيمان والعمل الصالح وغير ذلك. هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون، الفرح بالقرآن الكريم وما ذكرنا خير مما يجمعه الناس من حطام الدنيا، لأن مصيره الفناء والزوال والذهاب. وأما القرآن الكريم فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي شفيعا يوم القيامة صاحب القرآن، والصيام يشفعان يوم القيامة لصاحبهما. يقول القرآن أي ربي أسهرت ليلا، ويقول الصيام أي ربي أضمأت نهارا، فالقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، يشفع لصاحبه يوم القيامة. ولهذا فتحصيله حفظا وعلما وتعلما وتعليما وفهما وتدبرا وعملا ودعوة إليه، والفرح بذلك خير مما يجمع من أمور الدنيا، مما يجمع من أمور الدنيا. ولذلك فالعاقل إذا وازن بين الأمرين فكان له فضل من الوقت وفضل من القوة والبذل يجعله في القرآن، لا يجعله في جمع حطام الدنيا الذي مآلها الفناء والذهاب والزوال. لكن أكثر الناس إلا من رحم الله لا يجعل هذا القرآن شيئا من وقته، لا قراءة ولا حفظا ولا فهما ولا تعلما ولا تعليما، بل ولا حتى حرصا على أبنائه وأبناته في حفظه وتعلمه والحفاوة به، بل ولا حتى في السعي بأن يكون سببا ووسيلة في تحفيظ القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه، بأن يسعى في فتح حلق تحفيظ القرآن الكريم أو السعي في بناء مدارس لتحفيظ القرآن الكريم أو السعي في تدعيم دورات حفظ القرآن الكريم أو غير ذلك من الأسباب والوسائل التي تعين. فالعاقل إذا وزن بين الأمرين وكان له فضل من الوقت بعد أداء ما يجب عليه من أمر المعاش وتحصيل الرزق له ولعياله، فينبغي أن يوازن فيرى أن بذل شيء من ذاك الوقت في القرآن الكريم خير له، لأنه أي القرآن باقي أجره ويجد ثوابه يوم لقائه لربه جل وعلا. وفي الأثر أن عمر رضي الله عنه لما جاء وخرج العراق فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي كثيرة، فحمد الله تبارك وتعالى فجعل مولى عمر يقول: والله من فضل الله ورحمته. يعني هذا الخراج العظيم الذي ينتفع به المسلمون. فقال عمر: كذبت ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته الآية. يعني هذا خير مما نجمع هذه الأرزاق، مآلها الزوال والفناء والذهاب، ويستفد منها وتستهلك، وأما الباقي فقل بفضل الله وبرحمته ذلك من يفرحوا القرآن الكريم الذي من الله عز وجل به على هذه الأمة. ثم قال جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. هذا ليس من الفرح بكتاب الله عز وجل أن نشبع ما لم يشرعه الله وأن نقلل ما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحلل ما حرم الله ونحرم ما أحل الله. هذا مناف للفرح بفضل الله الذي قال جل وعلا فيه: لقد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والناس الآن يقننون القوانين ويسعون في تقييد قواعد وقوانين يرون بها حفظ أمن الناس وحتى يعيش الناس في أمن وأمان، ويريدون بها أن يصلوا إلى طمأنينة الصدور وراحة القلوب، وأن لهم ذلك في غير شرع الله وفي غير كتاب الله. يطلبون هذا من غير شرع الله عز وجل من قوانين وضعين، في حين أن الكتاب القرآن بين أيديهم، فحق فيهم قول ربنا جل وعلا: كمثل حمار يحمل أسفارا. هذا مثل ضربه الله عز وجل له للذين أوتوا الكتاب الكتب بين أيديهم فيطلبون الهدى في غيره وما قصد أولئك إلا أن يحصلوا على مطامعهم وما يريدونه، كما قال جل وعلا: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هؤلاء لما وجدوا في التوراة أن حكم الزاني المحصن الرجل غيروا إلى ماذا؟ إلى أن صيروا في الضعفاء الرجل وفي الأغنياء أن يحمموه بشيء من الحميم ويظهرون له شيء من الإهانة، وجعلوا هذا بعد ذلك للضعيف والغني على حد سواء، لكن حد الرجل عندهم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يسألوه، لربما يجدون غير ما عندهم حقيقة. فقال جل وعلا: وكيف يحكموك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هكذا حال الناس في هذا الزمان. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء من فوق رؤوسها محمول أو ظهورها محمول. الإبل والحمائل والدواب في الصحراء القاحلة يصيبها الظمأ ولربما تموت عطشا والماء فوق ظهورها لا تستطيع أن تشرب منه. وهذا حال كثير من الناس في هذا الزمان. كتاب الله بين أيديهم فيه حكم ما قبلنا وحكم من بعدنا وحكم ما بيننا وهو الفصل ليس بالهزل، من حكم به عدل ومن قضى به ودعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله. ومع ذلك يتركونه وراءهم ظهريا وصيروا القرآن ما هو إلا مواسم تذكارية، مناسبة كذا، مناسبة ليلة 27، مناسبة ليلة الإسراء والمعراج، مناسبة كذا، يتلون شيء من الكتاب، شيء من آيات القرآن الكريم، ولا ينتبهون ولا يلتفتون إليها أصلا، ثم يصير بعد ذلك ما لا يحبه الله ولا يرضاه. فيقول جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق. إنكار على المشركين الذين اختلقوا أشياء من الحلال والحرام، فنزلت هذه الآية إنكارا عليهم حيث جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، هذه أنواع من الإبل جعلوا لها أوصافا فيحلون منها ما شاءوا ويحرمون منها ما شاء. وقالوا هذه أنعام محرفة حجر ممنوعة لا يطعمها إلا من نشاء بدمه، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه سواء. هذا مما لم ينزل الله تبارك وتعالى به من سلطان. قال جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائمة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون وأكثرهم لا يعقلون. فهذا إنكار عليهم في فعلهم هذا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، هذا حلال وهذا حرام من غير دليل ومن غير سلطان ولا علم ولا بينة، قل الله أذن لكم، هل أذن الله لكم في التحليل والتحريم في التشريع؟ يقال هذه المجالس التي تسمي أنفسها مجالس التشريع، التشريع حق الله، لا يجوز أن يقال مجلس تشريع، التشريع حق الله جل وعلا، والذي يدخل أنفه في هذا الأمر يزاحم ما هو من خصائص الله جل وعلا. والرب تعالى يقول في حديث قدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. يعذبه الله في النار الذي يزاحم الله جل وعلا، وما هو بقادر على ذلك، فيما هو من خصائصه يعذبه الله في النار عياذا بالله. يقال مجلس تشريع، تشريع ماذا؟ هل نسي الله شيئا؟ وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، ما نسي الله جل وعلا شيئا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت النبوة تاما، والنبوة جاءت لمصالح العباد دينا ودنيا. فما هو فكل ما هو من مصالح العباد دينا ودنيا قد تم. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالذين يزعمون تحليل ما حرمه الله، تحليل ما حله الله، ويزيدون أشياء، هؤلاء يحكمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أنزله الله عليه. ربنا يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالته. قل الله آذن لكم، من أعطاك الدين لتشرع ما لم ينزله الله تبارك وتعالى؟ هذا لا ينفع العبد يوم القيامة، لا تحاجة عنه لا الأمم المتحدة ولا المجلس الدولي ولا غير ذلك، وإنما يجد بين يديه عمله لو كان هؤلاء يعقلون. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ والله هم يفترون، يكذبون على الله، يكذبون على الله بتشريع ما لم يشرعه الله، فيحلوا الحرام ويحرموا الحلال عياذا بالله تعالى. أنكر الله عز وجل في هذه الآية على كل من حرم ما أحل الله، وعلى كل من أحل ما حرم الله بمجرد الرأي والأهواء التي لا مستند لها ولا دليل. ثم يقول جل وعلا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظنكم أن الله صانع بكم؟ هؤلاء الذين يبيحون الزنا، صار الزنا الآن ليس جريمة في القانون، الزنا ما هو جريمة، فإذا وقع الرجل برضا منه في الزنا بالمرأة رضا منها ليس ذلك بجريمة، لا يجرم هذان على فعلهما، الأمر مباح مألون فيه ما دام الرضا منهما، كأنه عقد، كأنه عقد. ويقولون يعني ما دام الأمر بالتراضي فلا شيء في ذلك. إذن ما ظن هؤلاء الذين يحلون ما حرم الله؟ كيف يصنع الله عز وجل بهم يوم القيامة؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن. وما ظن الذين يفترون على الله الكاذب يوم القيامة. ثم يقول هذا يعني هذا الزاهد هو الذي رضيه، وكذا المرأة هي التي رضيت، لكن ربك لم يرضى وألزمنا أن نقيم حكمه على الأرض فنمنع هذا المنكر كما يلزمنا أن نأمر بالمعروف. يقولون الآن الحرية، له الحرية في أن لا يصلي، له الحرية في أن لا يصلي، فلما تلزمه بالصلاة؟ ألزم بذلك ربك، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما إذا مكنك الله في الأرض فلم تقم الصلاة وما آتيت الزكاة وقمت عليها كما أمر الله، ولا أقمت للأمر معروفا، للأمر بالمعروف قائمة، ولا للنهي عن المنكر قائمة، فهذا بخطر عظيم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فليس للإنسان عذر كأن يقول هؤلاء اختاروا، هذا أمر ألزم الله عز وجل به فلا بد من القيام به. أما لا إكراه في الدين، أي في إلزام غير المسلم بالإسلام، لا إكراه في الدين، لا نستطيع أن نلزم النصراني بأن يسلم، ندعوه فإن رضي وإلا فإنه يطالب بالجزية إن كان تحت رعاية دولة الإسلام، لا نلزم ونكره اليهود على الإسلام، وإنما ندعو ونراقبهم ونحببهم، حتى ولو قال أجد في نفسي كرها أقول أسلم، سيذهب الله عز وجل عنك ذلك الذي تجد، لكن لا نستطيع أن نزيله. لا إكراه في الدين، أي في إلزام غير المسلم للمسلم. أما المسلم متى يصير المسلم؟ من هو المسلم؟ أليس الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ بلى. ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ ما معنى الشهادة؟ مأخوذ من شهد نظر. الشهادة تشمل معنى الإخبار والإعلان والإعلام والتصديق والإقرار. هل تشهد أنت على شيء لا تصدق به، لا تقر به، لا تعلنه، لا تخبر به؟ أبدا. الشهادة قائمة على هذا. فالذي يقول هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة، فكيف يقول لا أقيم الصلاة؟ وإذا كلمت فلا يكره الدين، ولا يؤتي الزكاة، ولا يصوم رمضان، لا يحج، ولا يعتمر، لا يقيم شرع الله عز وجل، قائم. هذا كيف يقال له لا إكراه في الدين؟ لا تنزل الآيات على غير ما نزلت عليه، فلا بد من فهم كتاب الله عز وجل كما أنزله الله وكما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام وكما فهمه العلماء. وما ظن الذين كفروا يفترون على الله الكذب يوم القيامة، والله إنها لآية عظيمة الأثر في نفوس من يعقل. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قد أباح الله عز وجل للناس مما خلق من المنافع في الدنيا الشيء العظيم. إن الله لذو فضل على الناس، قد تفضل عليه بكثير من المنافع ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فيجعلون شيئا حلالا من عند أنفسهم وبعضا حراما من عند أنفسهم بغير هدى من الله تبارك وتعالى. ويستفاد من الآية أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يجاوز الحد فيحرم ما أحل الله كما يفعل بعض أهل التعنت الذين يضيقون ما أحله الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى قد أحل لنا كل ما سخره في هذه الأرض إلا ما نص على التحريم. فالآية من الأدلة التي تدل على القاعدة العامة أن ما سخره الله عز وجل لنا في هذه الأرض هو حلال ليس بحرام إلا ما دل الدليل على تحريمه، إلا ما دل الدليل على تحريمه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.